بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي. كان الكلام حول امتناع الرؤية البصرية الحسية على الله سبحانه وتعالى من قبل العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيمتنع أن يرى رؤية حسية بصرية مطلقا، مطلقا يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، في مقابل ما قال به الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري من تجويز الرؤية عليه سبحانه وتعالى ووقوعها لا في الدنيا بل في الآخرة. نعم، قال المجسمة بجواز الرؤية لاعتقادهم أنه سبحانه وتعالى جسم، فالمجسمة جوزوا رؤيته في الدنيا فضلا عن الآخرة لاعتقادهم هذا الاعتقاد الباطل أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده عن المادة لم تجوز رؤيته عند هؤلاء المجسمة. إذن الرؤية البصرية مستحيلة، ممتنعة مطلقا بالعقل وبالنقل. فعن الزهراء عليه السلام إنها قالت: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته، الممتنع من الأبصار رؤيته. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في نهج البلاغة: لا تقع الأوهام له على صفة، ولا تعقد القلوب منه على كيفية، ولا تناله التجزئة والتبعيض، ولا تحيط به الأبصار والقلوب. قال الشيخ المفيد رحمه الله في أوائل المقالات من خيرة الكتب الكلامية وعموما مصنفات شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في غاية الوجاهة والمتانة والقيمة العلمية والاعتبار، فعند كتاب تصحيح اعتقادات الصدوق، هذا من خيرة الكتب العقائدية والكلامية، وعند كذلك أوائل المقالات. قال رحمه الله: إذا ما عندك الكتاب تراجع مثل بحار الأنوار للعلامة المجلسي. قال رحمه الله: إنه لا يصح رؤية الباري بالأبصار، وبذلك شهد القرآن، شهد العقل، العقل الذي هو حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين في حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع هشام، موجود في الكافي: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. قال شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في أوائل المقالات: إنه لا يصح رؤية الباري بالأبصار. إذن محل النزاع الرؤية البصرية الحسية، حيث ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في عدة مضامين حينما سئل، سأله حبر من الأحبار، سأله ذعلب اليماني: أرأيت ربك؟ قال: لم أكن أعبد ربا لم أره. قال: كيف رأيته؟ فقال عليه السلام: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فمحل النزاع في هذه المسألة حول الرؤية البصرية الحسية، وليس عن ما يعبر عنه بالشهود القلبي أو شنه مشاهدة القلب، من عرف نفسه فقد عرف ربه، وإنما محل النزاع حول الرؤية البصرية الحسية، هذه ممتنعة، وأما تلك فهي خارج عن محل النزاع. فلسنا الآن بصدد تحقيق هذا المطلب، أنه ما المراد من شنه من مشاهدة القلوب، أو ما يعبر عنه أحيانا شنه بالرؤية القلبية والمعنوية مثلا. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، بس ما دام جبناها احنا إشارة نقرب المطلب. في المناجات الشعبانية ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله، وهذه مناجات لأئمة الأطهار كما ورد ذلك في الروايات والأخبار، هذا المقطع موجود في المناجات الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. ما معنى كمال الانقطاع؟ وأنر أبصار قلوبنا، وأنر أبصار شنه قلوبنا بضياء نظرها إليك، وأنر أبصار قلوبنا، أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير، ليس تعمل عيون لكنما تعمل قلوب التي انطوت الصدور يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار، أنمر بترك المسير، أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجل ديجوري إلى آخره. بعد فدعا والملا حضور جميعا غيب الله رشدهم من حضوري، إن هذا إمامكم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري، فأجابوا بألسن تظهر الطاعة والغدر منطوى في الصدور، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور، أسرعوا حين غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير، لست تدري لما أحرقوا الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور إلى آخره إلى آخره. بس ما نبغى نسوي خطبة شقشقية، درس عقائدي الآن. ففي المناجات الشعبانية تلك شقشقة هدرت، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. فمحل النزاع لابد من تحرير محل النزاع، وكم مرة قلت من محاسن كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر هذه النقطة، وهي تحرير محل النزاع، أين يقع الإثبات والنفي والنقض والإبرام، لأنه لا تصديق إثباتا ولا نفيا إلا بتصور، أول شيء تصور أطراف القضية ثم الحكم إثباتا أو نفيا. فمحل النزاع حول امتناع الرؤية البصرية على الله سبحانه وتعالى، أن يرى رؤية حسية بصرية، بل حتى بالنسبة إلى غير هذا المعنى، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لم يطلع العقول على تحديد صفته، العقول قلوب، لم يطلع العقول على تحديد صفته، لأنه ليس لصفته حد محدود، هو العلم المطلق الذي لا حد له والكمال المطلق الذي لا حد له، فليس لصفته حد محدود. فقال عليه السلام: لم يطلع العقول على تحديد صفته، لكن من جانب آخر قال: ولم يحجبها عن واجب معرفته. واجب المعرفة هذا أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني نفي الصفات المحدثات، ليس محلا للحوادث وليس متصفا بصفة من صفات الممكنات لمكان وجوب وجوده، لأن هذا هو المناط في الحد الأوسط في الاستدلال. وجوب الوجود يدل على سرمديته، وعلى نفي الزائد، وعلى نفي الشريك، وعلى نفي المثل، وعلى نفي الضد، وعلى نفي الاتحاد والحلول بعد، وعلى نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، وعلى نفي الرؤية الحسية البصرية. فالحد الأوسط في الاستدلال المناط هو شنو؟ كونه واجب الوجود. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبه. قال الشيخ المفيد رحمه الله: إنه لا يصح رؤية الباري بالأبصار، وبذلك شهد العقل. ما يقولوا بالمثل: الله ما شفناه بس بالعقل عرفناه. وبذلك شهد العقل ونطق القرآن. وإن نطق القرآن في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو لما تقرأ تقول وهو، تحرك الهاء تقول وهو، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه من المحكمات، ولا بد من إرجاع المتشابه إلى المحكم. من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما عن الرضا عليه السلام. وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من أهل محمد صلى الله عليه وآله. إذن خبر متواتر عن أئمتنا عليهم السلام في استحالة وامتناع الرؤية الحسية البصرية مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا في الدنيا ولا في أي عالم من العوالم. قال الشيخ المفيد رحمه الله في أوائل المقالات: وعليه جمهور أهل الإمامة وعامة متكلميهم. الآن قال: والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك. ونقلت لكم ما ذكره العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف، حيث صرح تصريحا شديد اللهجة قائلا في تفسير الآية 143 من سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الزمخشري في الكشاف: فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية، وكيف أرجف الجبل بطالبها وجعله دكا، وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك مبالغة في إعظام الأمر، وكيف سبح ربه ملتجئا إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال أنا أول المؤمنين. ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة. إنه يقول بلا كيف، مثل البسملة وحلقلة. ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم. والقول ما قال بعض العدلية فيهم: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمر يموكثة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك، في ذلك يعني في امتناع الرؤية الحسية البصرية على الله تعالى. وجمهور المرجئة وكثير من الخوارج، ليش قال كثير من الخوارج؟ يعني كرامية من الخوارج يقولون بمقالة المجسمة وأنه محل الحوادث. وجمهور المرجئة وكثير من الخوارج والزيدية وطوائف من أصحاب الحديث يقولون هم بهذه المقالة الحقة، ولكن ويخالف فيه المشبهة وإخوانهم من أصحاب الصفات اللي هم الأشعرية القائلين بزيادة الصفات على الذات، سوى أن المجسم جوزوا رؤيته في الدنيا لاعتقادهم أنه جسم لكن لا كالأجسام بلا كيف. والأشاعر خالفوا العقلاء كافة وزعموا أنه تعالى مع تجرده عن المادة لكن مع ذلك تصح رؤيته. واستدل الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، تفسير كبير فخر الرازي، بيهود سخن باندرازي يعني بكل شيء إلا التفسير، خصوصا في أمثال هذه المطالب، وتفسير طويل عريض، لكن يقول الشعر بيهود سخن حكي فاضي ما منه فائدة باندرازي بهالطول هالعرض. فاستدل الفخر الرازي بالأدلة السمعية، ما سمناه الأدلة السمعية، وما رواه أبو هريرة عبد الرحمن من صخر الدوسي، توفي سنة 57 هجرية، حاضنها من المدرسة وأخرج له الشيخان في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه الروايات التي علق عليها الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب أبو هريرة. وعند كتاب كلمة هم حول الرؤية، وأكو كتاب رؤية الله في ضوء الكتاب والسنة والعقل الصريح للشيخ جعفر السبحاني فليراجع. السيد شرف الدين رحمه الله يقول: وهذا حديث مهول ألفت إليه أرباب العقول، فهل يجوز عندهم أن يكون الله صور مختلفة ينكرون بعضها ويعرفون البعض الآخر؟ لما يقول لك يظهر إليهم يوم القيامة. أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة حديث طويل: تكاد السماوات يتفطر منه، تنشق الجبال وتخرج منه، تنشق الأرض وتخرج الجبال هدا. فيقول لأنه يكشف عن ساق ليعرفونه بهذه العلامة. يقول سمعت النبي يقول هكذا، يكشف ربنا عن ساقه هالشكل هذا. وذاك اللي رجل مقبل بوجهه على النار لأن هو يتمازح ويتقشمر مع الله فلا يزال يدعو الله، فيقول له: لعلك أن أعطيتك أن تسألني غيره. يقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى الجنة. فيقول: أليس زعمت أنك لا تسألني غيره؟ وإلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو، فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، يخلع الباب الجنة. فإذا رأى ما فيها بالجنة سكت ما شاء الله هذا الرجل أن يسكت، ثم يقول: أوه ربي أدخلني الجنة. فيقول له: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك. من هو يضحك؟ تعالى الله. يقول السيد شرف الدين: وهل يرون أن لله ساقا تكون آية له وعلامة عليه؟ وبأي شيء كانت ساقه علامة دون غيرها من الأعضاء؟ وهل تجوز عليه الحركة والانتقال يأتيهم أولا وثانيا مرة يعرفهم ولا ما يعرفهم. وهل يجوز عليه الضحك؟ وأي وزن لهذا الكلام؟ وهل يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: لا والذي بعثه بالحق رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال العلامة المجلسي رحمه الله في البحار: إن استحالة الرؤية مطلقا. شنو مطلقا قلنا؟ أحسن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، مطلقا. إن استحالة ذلك مطلقا هو المعلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام، وعليه إجماع الشيعة باتفاق المخالف والمؤلف. وقال فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين، وهو من المثقفين من أهل مصر ظاهرا، فريد وجدي معروف دائرة، معروفة هاي الموسوعة دائرة معارف القرن العشرين. أنا عجبتني لما قرأت بها عن التنويم المغناطيسي وتحضر الأرواح وكذا المواضيع هذه. فيقول هناك: قد نص القرآن بصريح العبارة، قد نص القرآن بصريح العبارة أن الله تعالى لا تدركه الأبصار. حكمة نطق بها الرجل. قد نص القرآن بصريح العبارة أن الله تعالى لا تدركه الأبصار، وذكر لموسى أنه لن يراه، وعلل عدم إمكان رؤيته بعدم احتمال الطبيعة البشرية لذلك الأمر الجلل. لأن كلامهم هؤلاء في الرؤية البصرية هو أن يبغى أن يعد شنه مصاب جلل، مصاب الجلل هذا. وأما تخيل إمكان النظر إلى الله تعالى بالعين، شنه ما شفت على الفضائي يقول لي رؤية عين، فيقول رؤية منها. وأما تخيل إمكان النظر إلى الله تعالى بالعين فمحال عقلا وشرعا. هذا كلام فريد وجدي دائرة معارف القرن العشرين. نرجع إلى تجريد الاعتقاد، شرح تجريد الاعتقاد. قال: وسؤال موسى والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. أقول سؤال موسى يحتج بالآية، الآية اللي قلنا من سورة الأعراف. أقول العلامة الحلي رحمه الله لما استدل على نفي الرؤية يعني البصرية الحسية شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه أجاب المصنف عنها. الأول: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعتان لم يصح منه السؤال، يكون سؤال عبث. يقول يعني كانك داخل مطعم معجنات وكباب مشويات، تروح تقول لهذا اللي شغال بالمطعم جيب لنا ملابس داخلية للنساء مثلا، لغو هذا عبث، ولا جيب لنا حفاظ مثلا، ترى مطعم الآن حق كباب ومشويات، يعني ماكو مناسبة لحياة الدين بين الحكم والموضوع. أنت الآن مثلا تروح معرض سيارات تطلب مثلا مشويات وكباب، هاي المكان اللي انت بيه، انت صاحي وين قاعد الآن في درس الآن تجريد مثلا، واحد يجي شنو يحرج مثلا تمام بيش قديش كذا، درس عقائد هذا حبيبي. فهو هكذا احتجاجهم، يعني يقولك واحد حضر عند السيد خوي بحث خارج ما فهم شيء، اللي يقول تمام تمام آخر شيء. لما استدعى يقول ليش موسى سأل، هم هذا احتجاجهم، أن موسى عليه السلام بمناسبة الحكم والموضوع. هلا ما يجي الشيخ مثلا بسبع عقد قران وزواج، حرم وجايهم عقد طلاق ولا مثلا فاتح، لازم وين الهلاهل وين الزغاريد وين المايل وارد، مناسبة الحكم والموضوع. فهذا احتجاجهم هكذا، أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. يعني تروح صيدلية مثلا، صيدلية من الصيدليات، تقول له والله مثلا نبغى صحن كباب صحن مشوية صحن، مو صحن تشبيه صيدلية هذا. فهم هكذا يعني احتجاجهم، أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة. موسى نبي من أولي العزم، شلون يسأل هالسؤال وهو ممتنع؟ فلو كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال، يعني يكون عبث هذا السؤال، لأنه نضيف إلى كلام الشارح العلامة، إما أن يكون موسى عليه السلام عالما بالامتناع فهو لغو وعبث وسفاهة، وإما يكون جاهلا بأصول الدين، هذه واحدة من أصول الدين بعد، هذه مسألة من مسائل أصول الدين، وهي متفرعة على أن واجب الوجود يمتنع، تمتنع رؤيته رؤية حسية بصرية مادية إلى آخر. والجاهل نضيف بعد، والجاهل بأصول الدين هل يصلح لمقام النبوة؟ والخلافة الإلهية العظمى في الأرض الآن نجعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم، وهذا نفس كلام العلامة الزمخشري في الكشاف، أنه هم اضطروا موسى إلى ذلك، ألجأوا موسى إلى ذلك، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية، لقوله تعالى هم قالوا يعني لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فعلا. والحديث طويل نقرأ من توحيد الصدوق، لأن فيه تورط يعني مشكلة الآن، ماتوا شلون يرجع إلى قومه، شلون يخبرهم وكذا، قصة طويلة. وقوله يعني ولقوله أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. نحن نقول الآن هكذا، أنه ذيك الأيام كنا نقول مناط احتياج الأشياء إلى العلة، هل هو الوجود، هل هو الإمكان، هل هو الحدود؟ فجاوبنا برتراند راسل بأنه مناط احتياج الشيء إلى العلة ليس أنه موجود حتى تقول الله موجود فإذا يحتاج إلى علة، مناط الاحتياج ليس هو الوجود ولا حتى الحدوث كما يقول جمهرة من المتكلمين، بل مناط احتياج الشيء إلى علة موجدة هو كونه ممكن الوجود، الإمكان هو مناط الاحتياج، وواجب الوجود خارج تخصصا لا تخصيصا، فلما تقول تخصيص القاعدة العقلية. هنا كذلك، هل كل موجود يرى أم الجسم والأمور المادية الحسية التي يمكن أن ترى؟ هل هو المناط كونه موجودا أم أنه مرتبة من الوجود أن يكون الموجود جسمانيا حسيا كذا إلى آخره؟ ثم قال المحقق الطوسي رحمه الله: والنظر رب أرني أنظر إليك، تقول نظرت إلى الهلال فلم أره، والنظر لا يدل على الرؤية أولا مع قبوله التأويل ثانيا. ليش مع قبوله التأويل؟ لأنه نقول بعد قطع العقل الصريح الفطري الخالي من شوائب الأوهام بامتناع الرؤية الحسية البصرية الممتنع من الأبصار رؤيته، وقال تعالى لا تدركه الأبصار، فحينئذ لا بد من التأويل. لأن العقل حجة باطنة جعلت في عرض الحجة الظاهرة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، في عرض وفي واحد. قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. أقول تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه فقال إلى ربها ناظرة، بس حبيبي يعني حتى العلامة هي ما جاوب ذاك الجواب المقنع. ها الآية ماذا قالت؟ عيون يومئذ ناظرة، أم وجوههم؟ يعني هذه قرينة، القرينة مقدمة على القرينة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بقرينة ثانية وهي المقابلة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني طول العذاب. يجيبوه لكم آية، هم يقول لك الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الآية تقول إني ظننت أني ملاق حسابي، الحسابي ما يقول لك لقى جزاء، لقى جزاء طاغية وراح بها صلى الله حصل جزاء. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهي قرينتان، الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قرينة ثانية أنه بالمقابل، أنا الآية تقول ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها، قاعد ينتظر شنو؟ أن يفعل بها فاقرة، يعني قاعد ينتظر العذاب بعد، ينتظر أنه يا مالك ليقضى علينا ربك، ينتظر أنه خذوا فغلوه، فبقرينة المقابلة. وليس كما ذكره شارح العلام الحلي رحمه الله من قوله، شلون من قوله راح يجي، نقول لك هني احنا نحملها على المجاز، نقول لا مجاز. ولطيف الشيخ السبحاني واقعا في تعليقته وفي شرحه لكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، هاي الطبعة اللي موجود عندكم، أدى حق المطلب. فنقرأ حق المطلب أول من كلام الشيخ رحمه الله، ناخذ الصح أول شيء لأن كلام العلامة لا يخلو من إشكال. هنا من نقول مجاز ما مجاز، لا، نفترض أنها بمعنى الرائية، وجوه يومئذ ناظرة من خالف لغة، ومستعملة في ذلك المعنى اللغوي. ولكن يجب أن نحقق لدارسين الحلقات والأصول يعرفوا هناك دلالة تصورية، ولو من لافظ بغير شعور واختيار أو صوت من وراء جدار، على حد عبارة الأخون في الكفاية، صح لو لا؟ دلالة تصورية غير تابعة للإرادة، ولو من صوت ببغاء تسمع أنه ارتفعت الأسهم، يحصل انتقال ولا لا؟ دقت الأسهم من صوت ببغاء، دلالة تصورية أكو ولا لا؟ خلاف لما ذكره الشيخ المظفر في أصول الفقه، أنه الإرادة دلالة لازم يكون تابع شنو؟ للإرادة، لازم يكون تصديقية. لا، هناك دلالة تصورية ناشئة من عملية الوضع اللغوي، هناك ثانيا دلالة تصديقية استعمالية إخطارية. يعني واحد يحكي وياك، أو الرجال يقول للمرأة أنا بتزوج مثلا، أو تقول لي مثلا عجل بروح بيت أهلي، أو مثلا طلقني مثلا، يصير هذا الحكي كثير ما شاء الله، صح ولا لا؟ أو ذاك اللي كان يدعو ومن الحور العين برحمتك زوجنا، يوم يجي للبيت قالت له المرأة خلي هذه اللي برحمتك زوجنا تسوي لك السماور والشاي مثلا. فدلالة تصديقية استعمالية اختارية ياما وياما، صح لو لا؟ زي ذاك اللي يحكي لأن طبت الجرة على رأسه انكسرت. فدلالة تصديقية اختارية، وإن لم تكن مع مراد جدي، يعني في بحث المطلق والمقيد لازم يكون في مقام البيان، نحرز أن المتكلم في مقام البيان ولديه مراد جدي لا مجرد إرادة استعمالية تصديقية. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمه الله، أولا دلالة تصورية ناشئة من الوضع اللغوي، وهذه تحصل ولو من اصطكاك حجرين، ولو من نائم أو ساهي أو غافل أو لافظ بغير شعور واختيار أو من وراء جدار يحكي. ثانيا دلالة تصديقية لكن استعمالية إخطارية، وإن لم يكن جادا، هذا للمتكلم. زي ما تقول المرأة، الرجال يقول للمرأة 24 ساعة أنت طلقت، شمال أنت طالق، مو قاصد، لازم يكون قاصد. ثلاثة دلالة تصديقية جدية، جاد المتكلم. هنا أيضا نرجع للمطلب، فالكلمة خلنا نقول مش مجاز، مستعملة في معناها اللغوي، وأكو إرادة استعمالية ما يخالف، لكن هل هناك إرادة جدية ودلالة تصديقية جدية؟ هذا يظهر من السياق، ظهور حال المتكلم. ومستعملة في ذلك المعنى اللغوي قطعا بلا مجاز ما يخالف، ولكن يجب أن يحقق أن المراد الاستعمالي هل هو المراد الجدي أو أنه كناية عن انتظار الرحمة. فتعيين أحد الأمرين هو المفتاح لفهم معنى الآية. فنقول لا سبيل، كلام شيخ سبحانه هذا، لا سبيل إلى الأول، وإلا كان اللازم إسناد النظر. يا سيد اسمع يا سيد حسين، وإلا لكان اللازم إسناد النظر هنا بمعنى الرؤية التي هي المراد والمقصود الجدي أيضا إلى العيون، لأن المراد جدي ما يقول وجوه اللي بيباوع ويشوف العيون ولا الوجوه. لا إلى الوجوه، إذ الرؤية الحقيقية لا تتحقق بالوجوه بل بالأبصار. اللي إذا يعور الدجال ذاك شي ثاني ما يندرى شلون، إحنا الآن الرؤية بالعيون، وحتى أعور الدجال إذا باوع بيشوف بعيونه الظاهر حتى لو أبو. والثاني هو المتعين، إذا لا تتحقق الرؤية الحقيقية بالوجوه بل بالأبصار، بينما العيش قالت وجوه يومئذ ناظرة، ما قالت عيون يومئذ ناظرة. والثاني هو المتعين، يعني أن النظر بمعنى الرؤية بالرؤيتي، لأنه مش رؤيا وما جعلنا الرؤيا أني أرى في المنام، الرؤية البصرية الحسية. أن النظر بمعنى الرؤية كناية عن انتظار الرحمة بشهادة إسناده إلى الوجوه أولا. وهناك طريق آخر لفهم معنى الآية، وهو فهمها بالنظر إلى مقابلتها اللي هي القرينة اللي قلنا الآية تقول ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرها، المقدار كافي. فنرجع لكلام الشارح العلامة الحلي رحمه الله الذي لا يخلو من إشكال، وتقرير الوجه الثاني أن لهم أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه تعالى، فقال إلى ربها ناظرة، والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية لأنه حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته، وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه، فبقي المراد منه مجازه وهو الرؤية التي هي معلول النظر الحقيقي. واستعمال اللغ لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز. الجواب من العلامة أعلم قرر دعواهم، المنع من إرادة هذا المجاز، فإن النظر وإن اقترن به حرف إلى لا يفيد الرؤية، لهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أره. لو كل من جو نجار كل من جو استهل قال شنو هذا، ما صارت مشكلة قيدين مثلا أو ثلاثة أحيانا في الفقر، ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أره. وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة أمكن حمل الآية على غيره، وهو أن يقال هذا اللي قلنا إحنا لا يخلو من إشكال، أن يقال إن إلى واحد الآلاء ويكون معدى ناظرة أي منتظرة، أو نقول إن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها. لا يقال الانتظار سبب الغم والآية سيقت لبيان النعم، لأننا نقول سياق الآية يدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار بقوله وجوه يومئذ ناظرة بدليل قوله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل لها فاقرة، فلا يبقى للظن معنى. وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم بل سببا للفرح والسرور ونضارة الوجه، كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت، لأنه يترقب عذاب فيتألم، يتألم شنو يتعذب عذاب نفسي وينتظر شوق بعد إلى الرحمة، فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت بعده. كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغمة ويقتضي بسارة الوجه، إلا أنك عرفت هذا المقدار، وهو أنه شنو أكو قرينة، ليس المراد الرؤية بالأبصار، بقرينة أنه وجوه لا عيون يومئذ ناظرة، إيه؟ فحتى لو قلنا هناك استعمال للفظ معناه اللغوي، ولكن هناك ما وراء الدلالة التصورية التي تحصل من اللفظ والمعنى، هناك ما هو مراد جدي ودلالة تصديقية أنه ظهور حال المتكلم. فمن القرينتين يظهر بأنه شنه الرؤية البصرية الحسية ممتنعة وليست هي المراد جدا، وليست هي شنه المراد جدا للمتكلم، وإن استعملت الكلمة في معناها شنه اللغوي بلا مجاز. لكن فرق بين الدلالة الظهور التصوري وبين الدلالة التصديقية، مش فقط الدلالة التصديقية الأولى اللي هي استعمالية واختارية، وإنما شنه دلالة التصديقية الثانية اللي نعبر عنها تبع لسيد الشهيد بالدلالة التصديقية الثانية اللي هي المراد الجدي للمتكلم. وهذه لابد فيها شنه من إعمال مقدمات الحكمة، وأن ظهور حال المتكلم ولا آخره. يبقى علينا أخيرا وليس آخرا على السريع هذه الرواية اللي موجودة في توحيد الصدوق، من أنه موسى عليه السلام كان مضطرا أن شنه أن يجاري قومه، لأنه قد ألجأ إلى أن يسأل، مش أنه من أولي العزم من الرسل. ولهذا العلامة الزمخشري يقولها، يعني إنسان أعرابي في الصحراء ما يقول هذا الحكي، إنسان أعرابي في الصحراء حكي مثل هذا ما يحكي. وجل صاحب الجمل كمل، ها ما يقول كمل، وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظورا إليه مقابلا بحاسة النظر، فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والنظام وأبي الهذيل العلاف والشيخين أبو علي الجبائي وأبو هاشم وجميع المتكلمين الذي هو من سادات الرسل والأنبياء ومن الخمسة أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. هل هذا منطقي؟ هل هذا ممتنع؟ أنت الآن تنتظر سماحة آية الله العظمى لمرجع الدين الأعلى في صلاة الجماعة، والناس تنتظر ذاك اليوم مثلا صلاة عيد أو يوم جمعة، ويدخل عليهم إلى المسجد الأعظم إلى المسجد الجامع لابس فانيلة مثلا مع الأرجنتين ولا البرازيل بدون عمامة بدون. هل هذا متوقع؟ هل هذا منتظر؟ هذا الناس الشهرة بحد ذاته، صح ولا لا؟ ولهذا لماذا لا تصدر المعصية من المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت؟ لأن هذا ليس مش لا يتناسب مع مقامهم وعظمتهم. من العالم شو تتوقع؟ من النبي ماذا تنتظر؟ اليوم يوم المرحمة. فهذه الرواية مولانا نقراها على عجالة في الصفحة 117 الحديث رقم 24 يقول: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له المأمون، أنا مش قصدي أن أضحك بهذه الأمثلة، ولكن أحيانا أضطر اضطرارا أنه لتوضيح المطلب بهذه الأمثلة التوضيحية إن شاء الله، حتى يستقر لب المطلب في عمق شنه العقل ولب القلب. يقول الإمام المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له: فما معنى قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الآية؟ كيف يجوز أن يكون كريم الله موسى بن عمران عليه السلام لا يعلم، يحط عليها خط، لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضا عليه السلام: إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصار، فعله تعالى عن أن يرى بالأبصار، ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه وناجاه، فقالوا الحج احنا ما نصدق، لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعته. الله يعلم بعلمكم، فغلط هذا النبي الله معهم. ثلاثة يشكون إلى الله، منها عالم بين جهال، هذا العزم، لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعته. وكان القوم 700,000 رجل، 700,000 يعني كان قريب المليون، فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم قصة الرمانة هذه مع العالم البحرين، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم 700، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربه، فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى عليه السلام إلى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله تعالى ذكره، وسمعوا كلامه من فوق ومن وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله منبثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا لن نؤمن لك بهذا، هم عن زول طارت، لن نؤمن لك بهذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا، بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. نعاد الجسماني هنا، ماتوا. فقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم، أنا مختارها 70 صفوا عن حساب بعد من 700,000، وهذا دليل على أنه شوف الصدوق في الروايات عندنا أنه حتى النبي لما اختار لقومه ما نفعت، فكيف أنه وصي الأوصياء وخاتم يريد يختاروا لهم واحد يترك لهم الأمر الشورى، وهذا من 700,000 اختار. على كل حال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فها هنا قال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم، وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم. الله، هو لحال قتل 70، لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك، فأحياهم الله وبعثهم معه، فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك، وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له، وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه، فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى عليه السلام يا ربي إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم، فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم، يعني الجهالة هي السفاعة اللي عندهم. فعند ذلك قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، بدل ما يصير بحث عرفاني صار بحث كلامي، فلما تجلى ربه للجبل وجعله دكا بعد، فإن استقر مكانه وهو يهوي فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل بآية من آياته، وعندنا في الرواية أنه بعث ملك من الملائكة الكروبيين، ما سامع كروبي، هذا من الملائكة الكروبيين، فلما تجلى من شيعتنا من الخلق الأول في الحديث، فلما تجلى ربه للجبل، ملائكة الكروبيين المهيمين، فلما تجلى ربه للجبل، لأن هذا من الكروبيين بعد ما شو اسمه، تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن، أتعرف متى يندم المأمون؟ فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن، والحديث طويل، تأخذ حديث مفصل أزن مجمل بخان، يعني يقول لك اقرأ أنت الحديث المفصل من هذا المجمل، أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته، يقول شيخنا الصدوق رحمه الله بتمامه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.